الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. وبعد، إخوة الإيمان، من كتاب ربنا جل علاه قوله سبحانه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر فيما رواه الإمام مسلم أن رسول الله قال لأصحابه في بيعة الرضوان: أنتم خيرة أهل الأرض. الإخوة الأحباب، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا بعد 6 أعوام من هجرته إلى المدينة، رأى أنه دخل المسجد الحرام وطاف به، ثم حلق من حلق وقصر من قصر، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرؤيا، يا بني جئت للجمعة حتى لا تحرم. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرؤيا، ففرحوا واستبشروا وقد حرموا من المسجد الحرام، وحرموا من الطواف وزيارة الكعبة 6 أعوام، وطال شوقهم وهم عطاشا للعود إلى بلدهم وإلى مناسكهم وإلى الشعيرة التي حرموا منها وكانت بالنسبة لهم أهم من الطعام والشراب. طال شوقهم وطال انتظارهم ليدخلوا مكة، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا وقصها عليهم فرحوا بذلك واستبشروا ووثقوا في الخبر لأنهم على يقين أن رؤيا الأنبياء حق. وإذا رأى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رؤيا فلا بد أن تتحقق. وتهيأت نفوسهم واشتاقت أرواحهم وتحركت عزائمهم. ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعدوا للسفر للعمرة، وكان ذلك في ذي القعدة من العام السادس من الهجرة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وأرسل إلى القبائل حول المدينة، فاجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1500 من الموحدين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساقوا معهم الهدي، ساقوا معهم الهدي أي ما يذبح في نسكهم في عمرتهم، وقلدوها أي جعلوا لها علامات حتى يعرفها من يراها أنها سيقت من أجل أداء النسك في زيارة بيت الله الحرام. فعلمت قريش بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه تحرك لزيارة بيت الله الحرام، وهم الذين طاردوه عن قصد وعمد وإصرار وترصد، طاردوه وتحدوه وتحدوا المسلمين أن يدخل واحد منهم مكة أبدا. فلما علموا تحركوا بقوتهم وسلاحهم ليصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرجع ولا يدخل عليه. وقالوا والله لا يدخل علينا عنوة أبدا، ألا يدخل علينا رغما عنا. فتتحدث العرب أن محمدا دخل مكة عنوة. وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بترصدهم وتحركهم وتبييت النية لصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ليمنعوه من دخول مكة هو ومن معه. وقد وصل الخبر وهو في مكان اسمه عثان، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وقال هل من رجل يدلنا على طريق حتى يغير طريقه صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل من بني سلامة وقال أنا يا رسول الله، فسلك بهم طريقا وعرا غير الذي يسلك فيه الداخل إلى مكة، حتى إذا عرجوا إلى مكان اسمه الحديبية وهو على مقربة 20 كيلومترا تقريبا من مكة، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرك بمن معه وبالهدي الذي معه إلى مكة. فلما توجه إلى مكة في موقعه وقفت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتحرك أبدا، فأرادوا إثارتها وتحريكها فلم تتحرك. فقال الأصحاب رضي الله عنهم لقد خلأت القصواء أي حرنت ولا تريد أن تتحرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. وهنا تتجلى أنوار النبوة وتبدأ واقعة كانت فاصلة في تاريخ الإسلام. ثم بركت الناقة ثم قامت فتحركت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وقال انزلوا ها هنا. ثم أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده ما تسألني قريش اليوم خطة فيها صلة للرحم إلا أعطيتهم إياها. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك بنور النبوة أن قريشا قد تجهزت لصده، وأن الناقة بركت لحكمة أرادها الله، وأن الله أراد أن يمنع محمدا وصحبه من دخول مكة كما منع أبرهة حين أراد أن يهدم مكة مع الفارق البعيد. فهذه قلوب مؤمنة موحدة مخلصة مشتاقة لزيارة بيت الله الحرام وإقامة شعائر الإسلام، وأبرهة كان جاء من أجل الهدم والاعتداء على بيت الله، ولكن الحكمة في أن الناقة ملهمة بأمر الله ولحكمة أرادها الله، كأن الله أراد أن يوحي إلى نبيه أنك ستعبد أي ستمنع ولن تدخل مكة كما أرد. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وقد عمتهم الحيرة وبدأ الشك يدخل إلى قلوب بعضهم كيف لا تتحقق رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سأل بعضهم ومنه عمر رضي الله عنه وأرضاه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ألم تخبرنا أننا سندخل البيت الحرام وسنحلق أو نقصر ونذبح الهدي؟ قال بلى، ولكن هل أخبرتكم أنكم ستدخلونه عامكم هذا؟ فنزل قول الله سبحانه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه، وراحت قريش تفكر وتخطط وتدبر ماذا تفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا وافدهم لرسول الله ليخبره صلى الله عليه وسلم ألا يدخل مكة، وأن قريشا خرجت بالعوذ والمطافيل أي خرجت بكل ما معها ومن معها ومعها السلاح عن بكرة أبيها لتتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات من نور: ويح قريش لقد أهلكتهم أو أكلتهم الحرب، هلا خلوا بيني وبين غيرهم من قبائل العرب، فإن أصابوني كانت التي أرادوا، وإن لم يكن ذلك دخلوا في دين الله وافرين، وإن قاتلوا قاتلوا وبهم قوة، ويح قريش لقد أنهكتكم الحرب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بقلب صاحب النبوة وبقلب الذي أرسل إلى العرب جميعا وإلى العالمين جميعا رحمة للعالمين، يقول بيانه هذا في بيانه هذا يقول صلى الله عليه وسلم: لماذا تتحرس قريش بنا وعددهم قليل وقد أنهكتهم الحرب وعما قريب رجعوا من غزوة الأحزاب مخذولين مهزومين أذلاء صاغرين، أذلهم الله وهزمهم الله بجند من عنده، فلط عليهم ريحا الهواء الذي يبعث الحياة في البشر وفي الأرض وبين خلق الله، سلط عليهم الريح فدمرت قدورهم ونفرت إبلهم وركائبهم، وسروا هاربين مهزومين مخذولين، ورجعوا صاغرين، ومع هذا يتحرشون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله معه 1500 لا طاقة لقريش بها. وتمر الساعات بعد كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي عروة بن مسعود وهو من ثقيف من الطائف، ويذهب إلى قريش ويقول لهم: تعلمون أن محمدا قد جاء إليكم، وقد علمت ما بيتم للتصدي لمحمد، وقد علمتم موقعي منكم، فأنتم الوالد وأنا الولد، فدعوني آتي محمدا حتى يمتنع أن يدخل مكة. كأنه يعرض خطة سلمية للمتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون حرب، ليقنعه حتى لا يدخل مكة. وقد علمت القبائل جميعا أن أمر الإسلام قد ظهر، وأن شوكة الإسلام قد قويت، وعلم العرب وعلمت قريش بذلك، ففكروا كيف يتفاوضون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنوا له. وذهب عروة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفاوضه، وحدث رسول الله وأنه قد خرجت قريش وقد وقفت على مشارف مكة ولن تسمح بدخول أحد إليها، وأنهم قالوا: لن يدخل علينا عنوة أبدا. وبدأ يتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره رسول الله أنه إنما جاء زائرا معتمرا، ولم يأتي لحرب ولا لقتال، وهذا هو الهدي قد ساقه معه لينحر وليطعم فقراء مكة، المؤمن منهم والكافر، ولينتفع الناس بهذه الزيارة. لكن عروة أصر على رأيه وقال: إن قريشا عزمت على أمرها. وحدثت مواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عروة وبين النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله قال له: ما ظنت قريش؟ والله لأجاهدن في سبيل ما بعثني الله عليه حتى تنفرد ثالثتي، أي حتى لو وصل الأمر إلى القتل، وأننا لن نرجع من عامنا هذا. وبين له إما أنهم أن يسمحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول للزيارة آمنا سالما، وهم آمنون سالمون، وإلا كان القتال. وأصر عروة على رأيه، ثم رجع إلى قريش وأخبرهم الخبر وقال: إن محمدا جاء ليزور بيت الله ويطوف بالكعبة، فما أرى إلا أن تخلوا بينه وبين بيت الله الحرام. والله لقد أتيت ملوك فارس وملوك الروم وأتيت ملوك الحبشة، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا، فإذا تكلم خضعوا لكلامه، وإذا أمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ بادروا إلى مائه، وإذا تنخم ابتدروا نخامته وتواسبوا حتى يأخذ كل منهم واحد منها ليمسح بها دلك بها وجهه وجسده، فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، فما أرى إلا أن تخلوا بين محمد وبين بيت الله الحرام. قالوا اجلس، فما هذا هو الرأي؟ ثم بعثوا إليه رجل اسمه لبيد بن الورقاء ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا رجل من قوم فجار. فلم يسترح له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعثوا رجلا اسمه ابن علقمة من الأحباش ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله قال: إن هذا رجل من قوم يتألهون. إن هذا الرجل ابن ورقاء ابن علقمة، هذا الرجل ابن علقمة من قوم يتألهون، أي يتقربون بشعائرهم وشرائعهم إلى الله، فأبرزوا له الهدية. فجعلوا الهدية الإبل وما أخرجوه من الهدي في طريقه. فلما رآه فقال: والله ما ينبغي أن يصد هؤلاء عن بيت الله. فرجع إلى مكة وقالهم: لقد جاء محمد بهديه وقلد هديه، وإنما أراد أن يزور بيت الله الحرام، وما ينبغي أن يصد أحد جاء ليزور بيت الله الحرام. قالوا: إنما أنت رجل أعرابي لا علم لك. ولم يسمعوا قوله. قال: والله لقد علمتم أني قد عاهدتكم، وإن تصديتم لمحمد لأنفرن عليكم بمن معي من الأحابيش، ولن أترككم تقاتلوا محمدا. ثم جاء رجل ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما يكلمه رسول الله أقبل سهيل بن عمرو، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: سهل الأمر إن شاء الله. سهيل بن عمرو رجل عاقل ورجل له حكمة، وجاء للتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقنعه أن يمر الأمر بسلام بغير قتال، وأن يصل إلى أمر يسترضي به قريشا، وفي نفس الوقت لا يغضب رسول الله حتى لا تحرك بقتال ويدخل إلى مكة. وكلهم يخشى أن يدخل رسول الله بجيشه حتى لا تكون مقتلة عظيمة. ومما قاله عروة بن مسعود في حديثه السابق: أرأيت رجل استأصل أهله وقرابته، أتفعل ذلك يا محمد وتدخل؟ كأنه يعيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أن يعيب على قومه وعلى قريش. فجاء سهيل ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس معه وقاله: إن قريشا أبت ألا تمنعك عن دخول مكة، وإن لهم مطالب عرضها سهيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك في الصحيح فيما رواه البخاري ومسلم وابن إسحاق في سيرته. فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا، والأصحاب في لهفة وشوق وقلق لمنعهم من دخول مكة. فقال: أولا، أن ترجع من عامك هذا ولا تدخل مكة. ثانيا، أن تأتي بعد عام وأن تدخلها بغير سلاح. ثالثا، إن دخلتها تمكث فيها 3 أيام ثم تخرج منها. رابعا، لا تأخذ أحدا يريد أن يخرج معك من مكة فلا يخرج معك، وإن أراد أحد ممن معك أن يبقى في مكة فلا تمنعه. ومن جاءك من عند من قريش ليدخل في دينك فرده إلينا، ومن أتانا من أصحابك مرتدا فلا يرد ولا نقبله ولا تمنعه. وهذه كلها بنود مجحفة ظالمة، والأصحاب يسمعون هذا وتتردد الكلمات بينهم وتغلي فيهم حمية الإيمان، حمية الإيمان في أن يمنعوا وهم على حق، وما جاءوا إلا لزيارة بيت الله، ولم يمنع أحد في تاريخ الكعبة أبدا أبدا من أن يطوف بها، لم يمنع أحد أبدا من أن يطوف بالكعبة قبل الإسلام ولا بعد الإسلام. فلماذا يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والكعبة رمز التوحيد، ومحمد صاحب بناء التوحيد في العرب وبعد خارج العرب. وراحت الأخبار تتناقل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت الأقوال المتضاربة والمتعارضة والأصوات التي تعارض هذه البنود، البنود الظالمة الغاشمة. يمنع محمد صلى الله عليه وسلم، يمنع رسول الله، وتؤخذ عليه الشروط ويرجع من عامه هذا، وإذا جاءه كافر مشرك يريد أن يدخل في الإسلام يرده إلى الكفار، وإذا أراد رجل أن يرتد عن الإسلام يرده، لا يمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم هم أصحاب السطوة والغلبة والقوة، يفرضون شروطا على رسول الله صلى الله عليه وسلم غاشمة ظالمة. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليسوا هم على الباطل؟ قال بلى. قال يا رسول الله أليس إن قاتلنا يدخل قتلانا في الجنة؟ قال بلى. قال وأدخل قتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فلما نرضى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ لما نرضى الدنية؟ لما نخضع لهذه الشروط الظالمة ونحن على الحق ونحن أصحاب دين التوحيد الذي جاء ليحرر مكة، ونحن نشتاق لزيارتها وننتظر اللحظة التي ندخل مكة لنحررها من الشرك والكفر؟ فقال يا عمر إني رسول الله ولن يضيعني أبدا، يا عمر إني رسول الله ولن يضيعني أبدا. لكن عمر لا زال دمه يغلي، فرجع والتقى بأبي بكر، وأبو بكر لم يسمع هذا الحوار، فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال يا أبا بكر أليسهم على الباطل؟ قال بلى. قال يا أبا بكر فلمن أرضى الدنية في ديننا؟ قال يا عمر إلزم غرزك، إنه رسول الله لا يعارض، إنه رسول الله أي أنه لا يعارض ولا بد أن يطاع. قال نفس الكلمات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يسمعها، وهذا يدلك على صفاء قلب أبي بكر ونقائه وقوة يقينه في هذا الموقف. ولذلك كان عمر بعدها يقول عملت أعمالا من أجل هذا الموقف، أي كان يكثر من العمل الصالح حتى يتجاوز عنه ربه في كلمات قالها وهو لا يبغي لها بها إلا نصرة الدين ورفع راية الحق. عملت أعمالا من أجل ذلك. وبدأ الصلح أن يكتب، وجيء بالقلم والقرطاس، وجاء علي ليكتب الوثيقة بين رسول الله وبين سهيل بن عمرو مندوبا عن قريش، مفاوضات ومعاهدات ومصالحات سنعلق عليها إن شاء رب الأرض والسماوات. اكتب يا علي هذا ما تصالح عليه أو تفاوض عليه محمد رسول الله. قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل من الرحمن ومن الرحيم؟ نحن نعرف إلا باسمك اللهم، لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، لا تكتبها. فقال علي قد كتبتها يا رسول الله. قال امحوها يا علي. كيف امحوها يا رسول الله؟ قال اكتب يا علي باسمك اللهم، فكتب عليهم باسمك اللهم. هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله مع سهيل بن عمرو، فقال لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك وما منعناك، اكتب من محمد بن عبد الله. فقال امحها يا علي، قال رسول الله امحها يا علي، قال والله لا امحها يا رسول الله. كيف امحها يا رسول الله؟ قال امحها يا علي، قال لا امحها يا رسول الله، قال ارني اياها، فقال هذه، فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو، وكتبت الوثيقة وانتهى الموقف من الكتابة. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول لأصحابه انحروا هديكم واحلقوا أو قصروا، فما قام أحد من أصحاب رسول الله أبدا، فقال انحروا هديكم، قوموا فانحروا هديكم، فما قام أحد حتى قالها الثالثة قوموا فانحروا هديكم، وما كانت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقة يرفض فيها أمرها ويعترض عليه. فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشفق على أصحابه، إن لم يطيعوا أمره تنزل عليهم صاعقة أو ينزل عليهم عذاب من السماء. فاهتم رسول الله، أصابه الهم واغتم بذلك، ودخل إلى خيمته ورأته أم سلمة وقد حمل الهم والغم في رأسه، فقالت ماذا يا رسول الله؟ قال أرأيت أصحابي لا يسمعون أمري، أمرتهم أن ينحروا فلم يستجيبوا. فقالت هون عليك يا رسول الله، أتحب ذلك؟ قال نعم. قالت فاخرج يا رسول الله ولا تكلم أحدا، وانحر هديك واحلق ولا تكلم أحد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بهديه وبدأ ينحر، فلما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى الأصحاب ذلك تواثبوا، كل يأخذ شفرته لينحر هديه خوفا أن ينزل عليه سخط من الله وغضبه. وكانت المشورة لامرأة عاقلة سببا لإنهاء الأزمة، ونحر الأصحاب ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحلق من حلق، وقصر من قصر، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، فقالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، ثم قال في الأخيرة وللمقصرين. بذلك تحلل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزم على العود إلى مكة، وجاء في العام القابل، في العام السابع للهجرة، واعتمر عمرته، سميت عمرة القضاء على أن عمرة الحديبية لم تتم. ولقد اعتمر رسول الله 4 مرات كلها في ذي القعدة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى صحابته الأبرار الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فضلا من الله وكرما، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، إخوة الإيمان، سجل التاريخ هذه الوقعة والحادثة الفاصلة في تاريخ الإسلام، وسجل العلماء ما كان فيها من الثمار اليانعة لخدمة دين الله فلقد جمع ابن القيم في ذات المعاد الحكم والفوائد والثمار التي استفاد بها الإسلام والمسلمون من هذه الوقعة ومن الأحكام، فجمع 25 حكما فقهيا تم في هذه الواقعة، منها ما يتعلق بالعبادة، ومنها ما يتعلق بالأخلاق، ومنها ما يتعلق بالمعاملة، ومنها ما يتعلق بسياسة الأمور وإدارة الأزمات. ثم تكلم عن ثمارها وأنها كانت فتحا عظيما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجعته إلى مكة نزلت عليه سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وصح الحديث أن سيدنا عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتح هو يا رسول الله؟ معاهدة فيها إجحاف وفيها تنازلات وفيها نوع من الضعف. ثم ينزل قول الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وتنزل السورة كاملة: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم هو فتح. يقول العلماء أن هذه المعاهدة كان من بنودها أن قريشا لا تقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ولا يقاتلها 10 سنين. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك ويبعث الوفود والرسائل إلى ملوك كسرى، إلى كسرى ملك فارس، وإلى ملوك الروم والحبشة، وإلى مصر، يبعث رسائله يدعوهم إلى توحيد الله. فأصبح من يبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك من المدينة إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها والشمال والجنوب، وهو آمن لا يتعرض له أحد بأذى. فدخل الناس في دين الله أفواجا، وفتحت أبواب الرحمة لأصحاب رسول الله يتحركون للدعوة، وانتشر دين الله في أرض الله بين القبائل حول مكة والمدينة وفي بلاد فارس والروم والحبشة ومصر. بدأ الدين يظهر، وكان ذلك ببركة هذا الفتح العظيم وببركة الحكمة العالية والرشاد الغالي الذي ألهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان صبر رسول الله وصبر أصحابه واستسلامهم لأمر الله في هذه المفاوضات وفي هذه المعاهدة فتحا عظيما وفتحا قريبا ونصرا عزيزا. ثم إن السكينة التي نزلت على قلوب المؤمنين وازدادوا إيمانا مع إيمانهم من أغلى وأعلى الثمار التي حظي بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أراد حاطب بن ملسعة أن يفتن المسلمين وأن يخبر المشركين بخبر خروج رسول الله في الفتح، جاء عبد خادم لحاطب بن أبي بلتعة فيقول: يا رسول الله، سيدي حاطب ظلمني وسيدخل النار. وهو أراد أن يبعث خطابا للكفار يخبرهم بخروج رسول الله، وهذه خديعة للإسلام وفتنة، تجسس لحساب المشركين وخيانة عظمى. فقال: إن حاطبا ظلمني في كذا وكذا وسيدخل النار بعدها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، كذبت، لن يدخل النار، إنه شهد بدرا وشهد الحديبية. وسمعتم حديث مسلم حين قال عن جابر رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خيرة أهل الأرض في بيعة الرضوان، ولقد قال القرآن وسجل ذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والبيعة كانت في الحديبية، ولها قصتها ترجعوا لها. الإخوة الأحباب، جاء علماء العصر ليسجلوا الحديبية في مشاهد السياسة ووقائع الدستور، كتبوها من الوقائع الدستورية في الإسلام الحديبية، سجلها فقهاء الدستور في مصر وفي خارج مصر، من الوقائع الدستورية في تاريخ الإسلام، بل من أهم وقائع الدستورية التي وضعت على أرض الله منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. ولقد رأيتم وشهدتم وسمعتم بعض ما ينبغي أن يفهم من كياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن سياسته للأمور وحسن إدارته للأزمات، وكل ذلك يدلك على أن السياسة والقيادة مؤصلة في الإسلام. ولقد رأيتم أن العقيدة والإيمان وخير ما يخدع القلوب في الأزمات، خير ما يخدع القلوب في الأزمات إيمان وثيق وعقيدة راسخة وترابط تام كامل بين القيادة وبين جماهير الأمة. إن هذه الوقعة وقعة لها تاريخها، وارجعوا لفقهاء الدستور، وارجعوا لشبكة المعلومات العامة، ولقد أعتدت ذلك في ذلك بحثا إن شاء الله سنجمعه ونوزعه. من الوقائع الدستورية الحديبية، وبعد ذلك ستأتي وقائع في تاريخ الإسلام في خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وأثناء خلافة الصحابة رضي الله عنهم، وقائع سجلها التاريخ وسجلها فقهاء الدستور في عصرنا واستشهدوا بها، وخاب وخسر وخاب وخسر وخاب وخسر من قال اعزلوا الدين عن السياسة، وخاب وخسر من قال الدين لله والوطن للجميع، وخاب وخسر وخاب وخسر وخاب وخسر من أراد أن يقول نريدها مدنية لا دينية. إن الدينية هي المدنية ذات الضمانات الوثيقة التي فيها ضمانات البقاء والارتقاء والقوة والنصرة، ينصرك الله نصرا عزيزا. تحققت في هذه الوقعة أن النصر لا يكون إلا بأمر الله وبإذن الله وبتأييد الله وبتوفيق الله، وإن كان ظاهر الأمر فيه ضعف لكنها قوة وتأييد من الله. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ للمسلمين والإسلام في كل مكان أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. اللهم انصر المسلمين نصرا عزيزا، اللهم انصر المسلمين نصرا عزيزا، اللهم انصر المسلمين نصرا عزيزا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. استقيم واستو. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

وشيء عمل عظيم، والحي محتاج له المسجد إن شاء الله محتاج ليه، وهو عمل نحتسبه عند الله صدقة جارية. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. والأمر محتاج إلى مزيد من التبرع إن شاء الله، عشان فيه مبالغ على العمل اللي اتعمل، يعني لسه لازال عاوزين نسدد بعض المبالغ المتبقية. فإن شاء الله نتصدق ونحتسبها صدقة جارية، والصدقة الجارية أجرها في الدنيا منفعة وبركة، ويخلف الله ما ينفق فيها، ومنفعتها يوم القيامة يستظل الإنسان بظل صدقته يوم لا ظل إلا ظل الله. إن شاء الله ربنا يشرح الصدور ونستكمل المسيرة مع بعض، ونتبرع لاستكمال هذه المظلة، ونسأل الله التوفيق والقبول منا ومنكم جميعا. كويس عم، عارف تعرف كثير.